moms and you know, women in Ireland are the most likely to marry in the world. I was going to go to the law to Ireland. What law did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا كلام المؤلف رحمه الله عن موضوع حد القذف، وقد تقدم الكلام على حد الزنا والمقدمة العامة في أحكام الحدود، والآن يتكلم المصنف رحمه الله عن النوع الثاني من أنواع الحدود وهو حد القذف. وكلامه رحمه الله في هذا النوع من الحدود من خلال العناصر التالية: ذكر أولا مقدار حد القذف، ثم بين المراد بالمحصن في باب القذف، ثم بين حكم قذف الصغير. هذه يعني أهم المسائل في هذا الموضوع مما ذكره المؤلف. أولا نعرف القذف. القذف في اللغة هو الرمي بقوة ثم غلب على الرمي بالزنا واللواط، وهذا هو المراد هنا. فالقذف الذي فيه الحد هو الرمي بالزنا أو باللواط. كان يقول له يا زاني أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تفيد هذا المعنى. المؤلف رحمه الله بين حد القذف، قال: والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. حد القذف هو الجلد، وأما مقدار الجلد فقد بينه المصنف، قال: والقاذف محصنا. القاذف هذا اسم فاعل عمل عمل الفعل، فمحصنا هذا مفعول به، والمراد أن القذف لا يجب إلا إذا كان المقذوف محصنا، فإن لم يكن المقذوف محصنا فلا يجب الحد. وسيأتي بيان معنى المحصن في باب حد القذف. إذا كان المقذوف محصنا فإن حده الجلد، إن كان حرا 80، وإن كان رقيقا نصف 80 يعني 40. ولهذا قال: يجلد حر 80 ورقيق نصفها. أما الجلد 80 فهو ثابت بنص القرآن في قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا ثابت بنص القرآن، ولهذا وقع عليه الإجماع. الرقيق تقدم أن فتوى الصحابة على أنه على النصف من الحر في الحدود، ولهذا كان حده 40. قال: ومبعض بحسابه. مبعض كما تقدم هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فيأخذ بحسابه. فلو كان مثلا نصفه حر ونصفه رقيق فإنه بالنصف الحر يستحق كم؟ 40، وبالنصف الرقيق 20، فيكون مجموع ما يجلده 60. المؤلف هنا أناط وجوب الحد بكون المقذوف محصنا، ولهذا دعت الحاجة إلى أن يبين ما المراد بالمحصن في هذا الباب. تقدم لعلكم تذكرون بيان المحصن في باب حد الزنا، هل المعنى هو المعنى هناك؟ لا، ولهذا المصنف قال والمحصن هنا. هنا هذه إشارة إلى أن معنى الإحصان في باب حد القذف غير معنى الإحصان في باب حد الزنا. إذن من المراد بالمحصن هنا؟ قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. هذه أربعة أوصاف يحصل بها الإحصان. الوصف الأول الحر، فلو كان المقذوف عبدا فلا حد. وعدم وجوب الحد كما سيأتي إن شاء الله لا يلزم منه عدم العقوبة، ولهذا قرر الفقهاء أن قذف غير المحصن يوجب التعزير، قذف غير المحصن يوجب التعزير، لأنه حتى غير المحصن قذفه معصية. وسيأتي إن شاء الله أن المعصية أن الحد أن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، فقذف غير المحصن يوجب التعزير. لكن الكلام هنا على من يجب عليه الحد، لا بد أن يكون محصنا، فالعبد إذا قذف لا حد على قاذفه. واستدلوا بأن العبد لا يسمى محصنا في عرف الشرع بدليل قوله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات، والمراد بالمحصنات يعني الحرائر. الوصف الثاني الإسلام، وهذا يفيد أنه لو قذف كافرا فلا حد على القاذف، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وجه الاستدلال أن الحد من لعنة الدنيا، وقد رتبه الله عز وجل على قذف المؤمنات، فدل ذلك على أن قذف غير المسلم لا حد فيه. أيضا اشترطوا أن يكون عاقلا، فمن قذف مجنونا فلا حد عليه. والوصف الرابع هو العفيف، والمراد بالعفة يعني العفة عن الزنا ظاهرا، حتى ولو كان تائبا منه. فمن كان معروفا بالزنا ثم تاب ثم قذف بعد توبته فيجب الحد على قاذفه. وهذا الوصف يخرج المعروف بالفجور، المعروف بالفجور لا حد على قاذفه، لأن المعرة عليه والذم بما اشتهر عنه من الفجور، والقذف لا يزيد على ذلك لأنه شخص معروف بفجوره فلا يزيد عليه في لحوق العار. قال وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغ. هذه مسألة قذف الصغير، يعني لو أن شخصا قذف صغيرا، الفقهاء يطلقون الصغير على غير البالغ، هل يجب على القاذف حد إذا قال للصغير مثلا أنت زاني أو لوطي أو ما أشبه ذلك؟ يقول مصنف وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. إذا نستفيد من هذه العبارة أنه لا يشترط لوجوب الحد بلوغ المقذوف، فيجب الحد على قاذف غير البالغ، لكن بشرط أن يكون المقذوف يطأ مثله أو يوطأ مثلها. وتقدم معنا أن الذي يطأ مثله هو ابن 10 سنين، والتي يوطى مثلها هي بنت 9 سنين. وأما من دون ذلك فلا يتصور منهم الزنا وبالتالي لا يلحقهم عار، بخلاف من يوطى مثله فيلحقه عار، ولهذا يجب الحد على قاذفه. لكن ذكر الفقهاء أنه لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، لأن من شرط إقامة حد القذف مطالبة المقذوف، فحد القذف فيه حق لله وفيه حق لآدمي، ولهذا قرر الفقهاء أن حد القذف لا يقام إلا إذا طالب المقذوف. والصغير لا عبرة بمطالبته وبقوله، ولهذا قالوا إنه لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب بعد بلوغه، ولا أثر لطلبه قبل البلوغ. أنا ذكرت لكم فيما مضى أن ألفاظ القذف هي الرمي بالزنا أو اللواط أو نحوها من العبارات التي تدل على هذين المعنيين. أما الرمي بالسباب الذي لا يفيد أحد هذين المعنيين فهذا معصية فيها التعزير وليس فيها الحد، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. هذه أوصاف هي من السباب المحرم، فلا يجوز أن يقال لمسلم يا كافر أو يا ملعون أو يعوير بوصف من الأوصاف. لكن هذا ليس قذفا، وإنما هذا يوجب التعزير، والتعزير كما تقدم أو كما سبقت الإشارة إليه هو بمعنى التأديب، وهو عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية لا حد فيها ولا كفارة. وقولنا غير مقدرة شرعا هذا يخرج إيش؟ الحدود، الحدود عقوبات مقدرة شرعا بخلاف التعزيرات فهي عقوبات راجعة إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم في تقدير العقوبة المناسبة لمن وقعت منه الجريمة الموجبة للتعزير. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا ممكن نضع على عنوان نقول ضابط ما يجب فيه التعزير، ضابط ما يجب فيه التعزير. التعزير واجب في الجملة على الإمام، وليس معنى وجوبه على الإمام أنه يتعين على الإمام بحيث لا يجوز له تركه مطلقا، بل التعزير راجع إلى الاجتهاد سواء في إسقاطه أو في تقديره. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لقيت امرأة في بستان فأصبت منها غير أني لم أجامعها، وهذا الرجل جاء تائبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يعاقب، مع أن ما فعله معصية توجب التعزير. فالتعزير راجع إلى الاجتهاد، هو واجب من حيث الجملة لكن للإمام الاجتهاد في إسقاطه في بعض الحالات، كما لو جاء الشخص تائبا، أو تقديره بحسب ما يحقق المصلحة الشرعية في الزجر عن هذا الفعل. قال: ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها، في المعاصي التي فيها حدود كالسرقة والزنا وشرب الخمر، هذا الأصل هو الاقتصار فيها على الحد، إلا ما جاء فيه زيادة كما سيأتي في شرب الخمر، جاء عن بعض السلف الزيادة على الحد، وهذا يدل على اختصاص شرب الخمر بهذا الحكم. أما سائر الحدود فالأصل فيها عدم الزيادة. كذلك إذا كانت المعصية فيها كفارة كالجماع في نهار رمضان فيكتفى بالكفارة ولا يكون هناك تعزير، لأن الكفارة كما يقول الفقهاء فيها معنى العبادة وفيها معنى أيضا العقوبة، فهي فيها المعنيان. فباعتبار معنى العقوبة في الكفارة تكون كافية في عقوبة من وقع في المعصية التي أوجب الشرع فيها الكفارة، فلا نزيد عليها بتعزير. ثم بيّن المؤلف رحمه الله المرجع في تقدير عقوبة التعزير، قال: ومرجعه إلى اجتهاد الإمام، يعني المرجع في تقدير عقوبة التعزير إلى اجتهاد الإمام إذا كان من أهل الاجتهاد، أو نائبه من حاكم يعني قاض ونحوه، فيجتهد في تقدير العقوبة التعزيرية من حيث نوعها، من العقوبات التعزيرية تتنوع، منها السجن والجلد والعزل عن الولاية وغيرها من العقوبات، وأيضا الاجتهاد في مقدارها سواء كانت جلدا أو حبسا أو غيرها، فهذا راجع إلى الاجتهاد. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع القذف وأبرز ما ذكر المصنف رحمه الله في موضوع التعزير. من موجبات التعزير التي تدخل في الضابط الذي ذكره المصنف: المباشرة دون الفرج، يعني المباشرة المحرمة دون الفرج، السرقة إذا لم يجب فيها قطع لفوات شرط من الشروط، مر معنا القذف بغير الزنا واللواط، هو أيضا من موجبات التعزير. هذه أمثلة على ما يدخل في الضابط، وهو قوله: كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على حد شرب المسكر، وما أورده المصنف رحمه الله يمكن إجماله في العناوين التالية: العنوان الأول تحريم المسكرات، العنوان الثاني شروط من يقام عليه حد المسكر وقدره، العنوان الثالث ما يثبت به الحد، العنوان الرابع حكم العصير إذا غلا. قال رحمه الله: فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم وغيره قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع كما هو معلوم. وهذا الحديث يفيد أن الخمر هي كل مسكر، سواء اتخذ من العنب أو من التمر أو من غيرهما من المواد، كل ما كان مسكرا فهو خمر. والإسكار هو تغييب العقل على وجه اللذة، الإسكار هو تغييب العقل على وجه اللذة. فبعض الأشياء قد تغيب العقل لكن لا على وجه اللذة، وهذه لا تسمى مسكرة. المسكر هو الذي يغيب العقل على وجه اللذة. وكل مسكر فهو خمر حرام، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. وقول رحمه الله مطلقا يعني سواء كان من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من غيرهم، فلا يختص المسكر بمادة معينة. وأيضا يدخل في قوله مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا حديث رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالشيء الذي يسكر كثيره يكون قليله حراما. وهل يجب الحد بشرب القليل غير المسكر من الكثير المسكر؟ واضح السؤال؟ يعني نحن نقول إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن هل قليله يوجب الحد؟ ما الجواب؟ يعني حتى لو لم يسكر؟ أحسنت. ولهذا المصنف رحمه الله سيأتي قوله قال: فإذا شربه، فالحكم منوط بشرب المسكر وليس بحصول الإسكار وهو غياب العقل. ولهذا يذكرون أن بعض المدمنين أحيانا قد لا يؤثر فيه كثيرا بسبب تعود جسمه على شربه، فهذا لا يعفيه من العقوبة. فمن شرب مسكرا سواء سكر أو لم يسكر عليه الحد، ما دام هذا مسكر سواء كان قليله مسكر أو قليله غير مسكر لكن كثيره مسكر، في جميع الحالات يجب الحد. المؤلف رحمه الله من حكم التحريم وهو الحكم الأول استثنى حالة، قال: إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. هذه الحالة التي أجاز فيها الفقهاء شرب المسكر، فشرب المسكر لا يجوز لتداوي. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ دواء، فقال: هي داء وليست دواء. هناك حالة واحدة استثناها الفقهاء وهي ما ذكره المؤلف، قال: لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. يعني إذا فرضنا أن شخصا غص بلقمة وخاف التلف، يعني خاف أن يكون هذه الغصة سببا في موته، ولم يجد ما يدفع به هذه الغصة إلا خمرا، ففي هذه الحالة يقولون يجوز ولا حد حينئذ. ومع ذلك قالوا ويقدم عليه بول، يعني البول محرم ونجس، فلو فرض أن عنده بول وخمر يقدم البول، لأن الخمر يجب فيها الحد ولا يجب الحد في شرب البول، وإن كان كلاهما شربه حرام. ثم بين المؤلف رحمه الله الحد، وأنبه هنا على مسألة تتعلق بما تقدم. عندما نقول أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، بعض الناس فهم أن كل ما وجد فيه نسبة من الخمر كان حراما، وهذا غير صحيح، بمعنى أنه قد يوجد نسبة من ما يسمى بالكحول، والكحول يذكرون أنه هو المادة المسكرة في الخمر. قد يوجد بعض المشروبات أو بعض الأدوية فيها نسبة من الكحول، لكن لو شربت كثيرا من هذا الدواء لا تسكر، فهذه النسبة التي يقال إنها مثلا 1% أو 0.5% أو أي نسبة يذكرونها، حتى لو شربت كثيرا من هذا الدواء لا تسكر، فهذا لا يجعل هذا الدواء حراما. مثل، لأن معناه أن الكحول استهلك في هذا في مادة أخرى، مثل الماء إذا وقع فيه نقطة بول مثلا فلم تغيره واستهلكت فيه، هل يصير نجسا حراما؟ يجوز شربه ويجوز حتى الطهارة به على القول الراجح. فقول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ليس معناه أن ما أسكر أو ما وجد فيه نسبة من الكحول يكون حراما، بل نقول إذا كان كثيره غير مسكر فكثيره وقليله حلال ولو وجد فيه نسبة مستهلكة. قال فإذا شربه أو احتقن به، هذا نضع عنوان، نقول شروط من يقام عليه حد المسكر وقدره. قال فإذا شربه، هذا ما أشرت إليه قبل قليل، قلت لكم إن الحكم ليس منوطا بالسكر وإنما منوط بإيش؟ بالشرب. فإذا شرب وجب عليه الحد سواء سكر أو لم يسكر، ولهذا المصنف أناط الحكم بالشرب. قال فإذا شربه، قال الفقهاء كذلك لو شرب ما خلط به ولم يستهلك، وهذه نص عليها الفقهاء وهي تفيد ما أشرت إليه قبل قليل من أن إذا خلط واستهلك واستهلك فإنه لا يضر وليس فيه حد. قالوا إذا شرب ما خلط به ولم يستهلك أيضا يجب الحد. قال أو احتقن به، الاحتقان يكون في الدبر لأنه يصل إلى الجوف. قال مسلم مكلف مختار عالما أن كثيره يسكر، هذه شروط من يقام عليه الحد. الشرط الأول أن يكون مسلما، وهذا يخرج غير المسلم، فغير المسلم لا يجب عليه حد شرب المسكر. لعلكم تذكرون بالأمس لما تكلمنا عن الشروط العامة لإقامة الحد لم نشترط الإسلام، وإنما قال إيش؟ قال الملتزم. وقلنا لكم إن معنى ملتزم يعني ملتزم بأحكام دار الإسلام، فيدخل في ذلك المسلم والذمي، لكن هنا اشترط الإسلام، وبناء على ذلك حتى الذمي وهو ملتزم بأحكام دار الإسلام لا يقام عليه حد شرب الخمر، شرب المسكر. لماذا؟ لأنه لا يعتقد تحريمه في دينه، فلا يقام عليه الحد بهذا الاعتبار. لكن هم ممنوعون من إظهاره في دار الإسلام، يمنعون من إظهاره في دار الإسلام، فلو كان مثلا الذمي يشربه في بيته فلا يقام عليه الحد، أما إذا كان يظهره أو يجمع الناس عليه فهذا يمنع من ذلك، وهذا من موجبات التعزير. يعني ليس معنى ذلك أننا حده، لا، ولا لا يجب عليه الحد، لأن الحد مرتب على الشرب. أما كونه يفعل معصية أخرى ككونه يظهره هذا موجب ليش؟ للتعزير، فيعزر ويمنع من ذلك. هذا هو الشرط الأول، الإسلام. الشرط الثاني التكليف، وهذا يخرج الصغير أو المجنون، فلو شرب صغير أو مجنون فلا حد، وهذا مر معنا في الشروط العامة. الشرط الثالث المختار، وهذا يخرج المكره، وهذا أيضا مر معنا في الشروط العامة، لو أكره على شرب الخمر فليس عليه حد. الشرط الرابع قال عالما أن كثيره يسكر، فلو قدم إليه مشروب وهو لا يعلم أن كثير ذلك المشروب مسكر فشربه فلا حد عليه. وهذه العبارة تفيد ما أشرت إليه سابقا من أن شرب غير المسكر مما كثيره مسكر موجب للحد، لكننا نشترط إيش؟ علمه، لأن الجهل يحصل كثيرا في مثل هذه المسألة، وتعم به البلوى، والحدود تدرى بالشبهات كما تقدم. ولهذا قال المصنف عالما أن كثيره يسكر. إذا وجدت هذه الشروط الأربعة في الشارب فإنه يحد، يعني يقام عليه الحد. أما مقدار الحد فقد بينه المصنف رحمه الله، قال يحد حر 80 وقن نصفها. إذن الحر يجلد 80، والقن وهو الرقيق الخالص يجلد نصفها يعني 40. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور، والإمام أحمد عنه روايتان، فما ذكره المصنف رحمه الله هو الرواية المشهورة، ودليلها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال أنس وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، لأنه كثر شرب الخمر في عهد عمر، فاستشار عمر الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر عمر بأن يجلد 80. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فمن هنا أخذ الفقهاء في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن الحد هو 80 جلدة لما ورد عن عمر رضي الله عنه وقد أقره الصحابة رضي الله عنهم. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الحد 40، أن الحد 40، والزيادة إلى 80 تعزير موكول لرأي الإمام، وهذا هو مذهب الشافعية وهو الذي يختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، وهو الذي يجمع به بين النصوص، لأنه لا يمكن أن نقول إن اجتهاد عمر رضي الله عنه ناسخ لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار التشريع. لكن الظاهر من اجتهاد عمر وموافقة من وافقه من الصحابة رضي الله عنهم أنهم علموا أن حد شرب الخمر له خصوصية، فهو يجوز الزيادة عليه تعزيرا، ولهذا رأى عمر رضي الله عنه هذا الرأي وأقره عليه بعض الصحابة رضي الله عنه. قال ويثبت بإقراره مرة، هذا نضع عنوان ما يثبت به الحد. قال ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. إذن حد شرب المسكر يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول الإقرار وهو الاعتراف، ويكفي في ذلك أن يقر على نفسه مرة واحدة بأنه شرب الخمر، فلا يشترط التكرار. مر معنا في حد الزنا أنه اشترط الإقرار 4، لكن في حد شرب البسكر وحد أيضا القذف يكفي الإقرار مرة واحدة. الأمر الثاني الذي يثبت به الحد قال أو شهادة عدلين، فإذا شهد رجلان عدلان على الشارب بأنه شرب أو بأنه أقر بأنه شرب وجب الحد. لكن لو شهدا على أنهما رأياه سكرانا هل يجب الحد؟ لا. فالمراد شهادة عدلين على الشرب، يعني على أنهما رأياه يشرب، وليس شهادة على أنهما رأياه سكران، لأن حال السكر قد يشتبه بغيره، فقد يعتري الشخص أحيانا حالات نفسية تشبه السكر، وإنما المعول عليه في الشهادة أن يراه الشاهد وهو يشرب. المسألة الأخيرة حكم العصير إذا غلى. قال المؤلف رحمه الله: وحرم عصير ونحوه إذا غلى أو أتى عليه 3 أيام. عصير سواء عصير عنب أو غيره، قوله وحرم عصير عنب ونحوه كعصير رمان وقصب وغيره إذا غلى، المراد بالغلى يعني أن يقذف بالزبد، وهذه علامة على صيرورته مسكر، فالعصير إذا غلى ليس المراد أنه يغلي يعني بحرارة، لا، يصير يشبه الغليان، المادة الحارة إذا غلت صارت تقذف بالزبد، فالمراد أنه يقذف بالزبد وإن كان باردا، فيكون هذا علامة على أنه صار مسكرا. ولهذا قال وحرم عصير ونحوه إذا غلا. وظاهر عبارة المصنف حتى لو لم يسكر، لأن مظنة الإسكار ما دام قذف بالزبد فهو مظنة الإسكار، فتقام المظنة مقام التحقق فنحكم بتحريمه. ويقولون إن علة التحريم هي الشدة الحادثة، وهي توجد إذا وجد الغليان. قال أو أتى عليه ثلاثة أيام. ظاهر عبارة المصنف أن حتى لو لم يغلي، بمعنى أن العصير إذا مضت عليه ثلاثة أيام حرم شربه حتى ولو لم يغلي ويقذف بالزبد. هذه المسألة استدل عليها الفقهاء بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرب. وكونه يسقى به الخادم هذا مبادرة، يعني قبل أن يتخمر. وورد عن ابن عمر أنه قال في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطان. قيل في كم يأخذه شيطانه؟ قال ثلاثة، يعني ثلاثة أيام. الأثر رواه عبد الرزاق وسنده صحيح. فهذا هذا الأثر والحديث استدل به الفقهاء على هذا المعنى، لكن جمهور الفقهاء على أنه لا يحرم بمجرد مضي ثلاثة أيام إلا إذا اشتد وقذف بالزبد كما تقدم. وهذا هو الظاهر وهو الأرجح، لا سيما وأن صيرورة العصير مسكرا تختلف باختلاف الجو، ففي البلاد الباردة قد يظل العصير أيام أكثر من ثلاثة لا يتغير، ومع التبريد في الثلاجات قد يظل شهور أحيانا وليس أيام. فالأرجح هو مذهب الجمهور، ويحمل الحديث على الكراهة بناء على أن الغالب في ذلك الوقت بحسب الجو في ذلك الوقت أن الحرارة تجعله يقذف بالزبد أو يصير مسكرا في مثل هذه المدة، لكن لا يناط الحكم بالمدة لأن المدة كما أسلفت تختلف باختلاف الأجواء والتبريد أو عدم التبريد. وهذا مشاهد الآن، بعض العصيرات الآن يكون فيها مواد حافظة وأشياء أو تبريد، حتى لو كانت طبيعية بدون مواد حافظة التبريد قد يجعلها تبقى فترة طويلة لا يظن فيها أنها صارت مسكرة. نعم. المسروق مالا معتبرا خاف من هز وزنك وحفظ كل ما بما يحفظ به عادة وارتفاع الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين وصفائها أو إقرار الرغبتين مع وصف ودوام عليه ومطالبة مسلوق من طلبته أو وديه فإذا وجد قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب ومن سرقت مرا أو ماشية من غير حرص قرب قيمته مرتين ولا فطر ومن لم يجد ما يشتري أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على حد السرقة، وقد بدأ رحمه الله بالكلام على شروط القطع، فقال ويقطع السارق بثمانية شروط، وهذه الشروط تضمنت أحكاما وعناصر أيضا. الشرط الأول قال السرقة وهي أخذ مال معصوم خفية، هذا هو الشرط الأول، ويمكن أن نعنون له بتعريف السرقة. فالشرع أناط القطع بالسرقة في قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما المراد بالسرقة؟ السرقة هي أخذ مال معصوم خفية من مالكه أو نائبه. فقول أخذ مال معصوم هذا يخرج غير المعصوم وهو الحربي، فماله حلال كما سيأتي إن شاء الله. وقوله خفية هذا أهم وصف يميز السرقة عن غيرها، فدلالة لفظ السرقة من حيث اللغة تدل على الاختفاء، ولهذا يقال سارقه النظر، يعني إذا نظر إليه بخفية. ولهذا أخذ الفقهاء هذا المعنى من دلالة لفظة السرقة التي أنيط بها حد القطع، فقالوا إن السرقة هي أخذ مال معصوم خفية. وبناء على ذلك فليس كل أخذ مال بغير حق يعد سرقة. الناس الآن يتوسعون في لفظ السرقة، فمثلا شخص جحد وديعة، هذا هل يعد سارقا؟ جاحد الوديعة ليس سارقا، وبالتالي لا قطع عليه. كذلك الغاصب وهو الذي يأخذ المال قهرا بغير حق، هذا ليس سارقا ولا قطع عليه. كذلك المنتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغلبة والقهر بمرأة من الناس، هذا ليس سارقا لأنه لا يأخذ خفية. كذلك المختلس أو بعبارة أخرى المختطف، وهو الذي يأخذ المال خلسة من غير غلبة، هذا الفرق بينه وبين المنتهب، ويعتمد على السرعة، سرعة المرور وسرعة الأخذ، وربما اختفى في بداية أمره وبان في آخر أمره لكن قد لا يلحق به، هذا يسمى مختلس أو مختطف، هذا ليس عليه قطع لأن كل هؤلاء لا يدخلون في مسمى السرقة وهي أخذ المال خفية. وقد ثبت في السنة حديث رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. الشرط الثاني قال: وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه وتحريمه. هذا الشرط الثاني وهو كون السارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. يعني الشرط هذا هو شروط يتضمن شروطا معتبرة في مين؟ في السارق. فهو شرط يتضمن شروطا. فالسارق يعتبر فيه أن يكون مكلفا بالغا عاقلا مختارا، وهذا مرت معنا في الشروط العامة. قال: عالما بمسروق وتحريمه، يعني لابد أنه يعلم بأن هذا المال مسروق وبتحريمه عليه. فلو كان يظنه ماله مثلا، يعني قد يأخذ الشخص مالا يظنه ماله ثم يتبين أنه مال غيره، وبالتالي هو حرام عليه وهو يظن أنه حلال له، فهذا ليس عليه قطع. كذلك لو لم يعلم بالمسروق فليس عليه قطع. فلو أخذ مثلا شيئا يخصه، وهذا الشيء الذي يخصه فيه مال لغيره، وضع فيه مال لغيره وكان في حرز، فهذا ليس عليه قطع. يقطع إذا كان عالما بالمسروق وعالما بتحريم المال المسروق عليه. الشرط الثالث قال: وكون مسروق مالا محترما. هذا هو الشرط الثالث، وتضمن شرطين معتبرين في المال. أولهما أن يكون مالا، وقد مر معنا سابقا تعريف الفقهاء للمال. ماذا قالوا في تعريف المال؟ ما يباح ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة ولا حاجة. ولهذا ما كانت منفعته محرمة كالخمر وآلات الطرب لا قطع في سرقته، وما كان منفعته تباح عند الحاجة ككلب صيد لا قطع في سرقته، لأنه لا يعد مالا. وقوله محترما، هذا يخرج غير المحترم، غير المحترم كمال الحربي، فمال الحربي تجوز سرقته لأن الحربي حلال الدم والمال. قال: وكونه نصابا، هذا هو الشرط الرابع، وهو أيضا معتبر في المال المسروق. والنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجب القطع في سرقته. ما مقدار النصاب؟ قال: وهو 3 دراهم فضة أو 0.25 مثقال ذهبا. وعبارة المصنف رحمه الله تدل على أن 3 دراهم أصل، وربع الدينار أصل، فليس أحدهما معتبرا بالآخر، لأن القيمة تتفاوت أحيانا. الآن الفضة نزلت الآن، وربع الدينار أكثر من قيمة 3 دراهم، فلو جعلنا الأصل ربع الدينار سنرفع في الدراهم، لكن ظاهر عبارة المصنف أن كل واحد منهم أصل مستقل، وأن ما سوى الفضة والذهب أيضا فيه القطع إذا بلغ أحد النصابين على اعتبار أن كل منهما أصل. ولهذا قال وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. فإذا سرق مثلا ثوبا وهذا الثوب تبلغ قيمته 3 دراهم ففيه القطع، وإن كانت قيمته تبلغ ربع دينار ففيه القطع ولو لم يبلغ 3 دراهم أو العكس. ولهذا قال أو ما قيمته أحدهما، ما قال قيمته هما أو كلاهما، يكفي أن تكون قيمته أحدهما، أي نصاب الذهب أو الفضة من غيرهما كثوب يساوي ذلك. الدليل على النصاب بالنسبة للذهب ورد حديث عائشة مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الفضة فجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، الحديث متفق على صحته. فالحديث الأول صريح في اعتبار ربع الدينار نصاب، والحديث الثاني فيه تقدير المجن 3 دراهم، فهو يدل أيضا على أن الدراهم أصل. ولهذا قال الفقهاء أن كلا القدرين أصل. الشرط الخامس قال وإخراجه من حرز مثله. قول إخراجه هذا يخرج ما لو لم يخرجه من الحرز، كان أتلفه في الحرز كطعام أكله في الحرز، يعني هذا سارق وجوعان ودخل الحرز فوجد طعاما لذيذا غالي الثمن يبلغ 3 دراهم أو ربع دينار فأكله ثم خرج من الحرز وليس معه شيء إلا في بطنه، هذا تلف خلاص انتهى، لأن ما عاد له قيمة، لأن ما يقال أنه أخرج نصاب من الحرز، لأن بعد ما صار في بطنه لم يعد نصابا، فهذا يقال أتلفه في الحرز، هذا ليس عليه قطع، ليس عليه قطع. وكذلك لو أتلفه بأي نوع من الإتلاف ولم يخرجه من الحرز حال كونه يبلغ نصابا فلا قطع. ولهذا قال وإخراجه من حرز مثله، أيضا هذا الشرط يتضمن أن يكون المال محرزا في حرز مثله، فلو وجد مالا في غير حرز مثله فأخذه فلا قطع عليه. ما المراد بالحرز؟ قال المصنف رحمه الله وحرز كل مال ما حفظ به عادة، هذا تعريف الحرز. ولهذا قال الفقهاء إن الحرز يختلف باختلاف جنس المال وبلده وعدل السلطان وقوته وضدهما، فهو يختلف باعتبارات متعددة. الاعتبار الأول جنس المال، فحرز مثلا الذهب والفضة والريالات ليس كحرز الغنم والبقر، فالغنم والبقر حرزها الحظيرة، فإذا سرقت من الحظيرة يقطع، بينما الذهب والفضة والريالات حرزها في الدور وراء الأبواب المغلقة ونحوها، فلو سرقت من حظيرة فلا قطع حينئذ. إذن الحرز يختلف باختلاف الأموال، أيضا يختلف باختلاف البلدان، لأن البلد قد يكون آمن وقد يكون غير آمن، وإذا كان غير آمن تشدد الناس في الإحراز، وإذا كان البلد آمن تساهل الناس في الإحراز. ولهذا قال ما يحفظ به عادة، والعادة تختلف من بلد إلى آخر. كذلك يقولون عدل السلطان وقوته، فالعادل القوي يحصل به الأمن فيتساهل الناس في الإحراز، وأما إذا كان السلطان ضعيفا أو جائرا فيكثر السراق ويشتد الناس في الإحراز. عموما الحرز يختلف كما ذكرنا باختلاف، يعني أبرز ما يختلف به هو اختلاف الأموال، ولهذا قالوا النقود تكون في الدور وراء الأغلاق والأوثاق، حرز الخشب الحظائر، حرز الماشية الحظائر، وإذا كانت في مرعى لا بد أن يوجد معها راع يراها، فإن لم تكن معها راعي أو الراعي غفل عنها فلا يعد أخذها حينئذ من حرز. حرز باب تركيبه في موضعه، فلو فك الباب من موضعه فيقال هذا حرز فيجب عليه القطع، وهكذا. الشرط السادس قال وانتفاء الشبهة، وهذا مبني على ما تقدم من أن الحدود تدرى بالشبهات، والفقهاء ذكروا شبه متعددة في السرقة، من أبرزها شبهة الاستحقاق أو شبهة الملك في المال المسروق، ولهذا قالوا لا حد في فلا لا قطع بسرقة من عمودي نسبه، يعني لو سرق من أبيه أو جده فلا قطع، ولو سرق من ابنه أو ابن ابنه فلا قطع، لوجود شبهة الملك أو وجوب النفقة، فأنت ومالك لأبيك، وبالنسبة للولد الولد يستحق النفقة على أبيه، ولهذا قالوا لا قطع في ذلك. كذلك قالوا لا قطع في السرقة من بيت المال. ما هي الشبهة هنا؟ استحقاق، كل مسلم له حق في بيت المال، كل مسلم له حق في بيت المال، قال وثبوتها يعني ثبوت السرقة بشهادة عدلين يصفانها. هذا نضع عنوان نقول ما يثبت به السرقة، وهو الشرط السابع أو الشرط هو تابع للشرط السادس، المصنف لم يذكره على سبيل كونه شرطا لأنه قال بثمانية شروط، إذن يكون هو الشرط السابع، هكذا يكون هو الشرط السابع. الشرط السابع هو ثبوت السرقة، قال بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف. فلا بد الأمر الأول الذي تثبت به السرقة شهادة عدلين، يصفانها، يعني يصفان السرقة، فلا يكفي أن يقول الشاهدان رأينا فلانا يسرق، لأنهما قد يظنان سرقة ما ليس سرقة. قد ذكرت لكم قبل قليل الناس يعدون المنتهب والمختلس سارق ولا يفرقون الفرق الدقيق، فقد يقولون رأيناه يسرق وهم يقصدون يخلس أو يختلس أو ينتهب. فإذا وصفوا بان هل هي سرقة فعلا أو ليست سرقة. ولهذا قال بشهادة عدلين يصفانها، يعني في شهادتهما بما يدل على أنها سرقة فعلا موجبة للقطع. الأمر الثاني أو إقرار مرتين مع وصف، أيضا الإقرار لا بد أن يكون مع وصف، لأن حتى المقر قد يقول سرقت وهو في الواقع انتهب أو اختلس، فلا بد أن يصف حتى نتحقق من كونه سارق فعلا. المؤلف اشترط هنا الإقرار مرتين، وهذا ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، رواه البيهقي وابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء. فهذا يدل على أنه لا بد من اعتبار شهادته أو إقراره على نفسه مرتين. قال ودوام عليه، وهذا يفيد أنه يعتبر عدم رجوعه عن الإقرار حتى يقطع، فلو رجع عن الإقرار ترك. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أقر عنده بالسرقة قال ما يخالك سرقت. هذا يدل على أنه لو رجع لم يقطع، ولهذا قالوا فإن رجع ترك. هذا في حالة ما إذا كان ثبت عليه بماذا؟ بالإقرار. أما إذا ثبت بالبينة فلا يترك. ولهذا قال ودوام عليه، يعني على الإقرار. الشرط الثامن والأخير قال ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، يعني مطالبة المسروق أو وكيله أو وليه بالمال المسروق، فهذا شرط لوجوب القطع. علل ذلك الفقهاء قالوا لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو أذن له في دخول حرزه، فنعتبر هذا الشرط لنتحقق من انتفاء هذا الاحتمال، وهذا واضح. حتى لو شهد شاهدان عدلان أن فلان مثلا دخل بيت فلان وأخذ ماله، ما يدرينا لعل فلان الغائب أذن له في دخول بيته، فيعتبر أن يأتي ويطالب، فهذا يدل على أن ذلك الشخص سارق بالفعل. قال فإذا وجب قطعت يده اليمنى، هذا نضع عنوان نقول موضع القطع وصفته، يعني إذا وجدت الشروط وجب القطع، فالذي يقطع هو يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة شاذة، لكن الفقهاء يقولون إنها إما قراءة أو تفسير سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كلا الاحتمالين فهو حجة. وورد أيضا عن الصحابة أبي بكر وغيره من الصحابة ورد عنهم ما يدل على أن القطع يكون لليد اليمنى من مفصل الكف. قال وحسمت يعني غمست وجوبا في زيت مغلي، وعللوا ذلك قالوا لينقطع الدم، وهذا الأمر ذكره الفقهاء وجوبا، والآن قد يمكن الاستغناء عنه بالطرق الحديثة، لأن المقصود منه هو عدم سريان القطع إلى النفس، لأن لو ترك بعد أن قطعت كفه ينزف دمه فسيموت، وهذا ليس مقصودا في الحد، ليس المقصود الحد قتله. ولهذا أقول إنه لو أمكن بطريقة طبية مناسبة أن يمنع سريان الدم بدون الغمس في الغلي في الزيت المغلي، فالظاهر أن هذا هو الواجب، لأن الغمس في زيت المغلي فيه تعذيب، فيه زيادة عذاب، لكنها كانت هي الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت، وليس المقصود أنه يعذب، وإنما المقصود أنه يوقف النزيف. فمهما أمكن إيقاف النزيف بطريقة طبية مناسبة فهذا هو المشروع. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى، هذه مسألة العود للسرقة، يعني سرق في المرة الأولى فقطعت يده اليمنى ثم عاد فسرق، تقطع رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وتحسم. وهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ورد مرفوعا أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق فاقطعوا يده ثم إذا سرق فاقطعوا رجله، رواه الدارقطني. وورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فإن عاد يعني الثالثة حبس حتى يتوب، وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، حبس السارق في الثالثة، وحرم أن يقطع، فلا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى. قال ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. من سرق ثمرا، في بعض النسخ تمرا، والمعنى واحد لكن الثمر أعم، فالثمر على رؤوس الشجر، وقد يكون تمرا على رأس النخلة، أخذه ليس فيه قطع، ليس فيه قطع. وكذلك أخذ الماشية من غير حرز، كان يأخذها من المرعى وليس ثمة حارس ينظر إليها، تقدم أن هذا لا يعد حرزا، هذا ليس فيه قطع، وإنما ذكر المصنف أنه يغرم قيمته مرتين ولا قطع. وهذا ورد فيه حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق يعني على الشجر، قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع. الحديث رواه أبو داود واحتج به الإمام أحمد. فهذا الحديث فيه أنه إذا سرق الثمر وهو على رؤوس الشجر ليس فيه قطع، وإنما فيه غرامة مثليه والعقوبة. أما إذا آواه الجرين هنا الآن صار محرزا، والجرين هو المكان الذي تجفف فيه الثمار. هنا إذا بلغ ثمن المجن يعني النصاب ففيه القطع لأنه صار محرزا. المسألة الأخيرة قال: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. هذه عنوانها القطع في المجاعة. إذا كان في البلد مجاعة بحيث أن السارق لم يجد ما يشتريه من القوت أو يشترى به القوت، فهو لا يجد القوت أو لا يجد المال الذي يشتري به القوت بسبب المجاعة. قال: زمن مجاعة غلاء، فحينئذ لا يقطع بسرقة لأنه في هذه الحالة مضطر. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصلت المجاعة لم يقم حد السرقة لهذا الاعتبار، وهو أن الناس صاروا يسرقون ليحيوا أنفسهم ليبقوا على حياتهم زمن المجاعة، فهذا بهذا الاعتبار أسقط حد القطع. وهذا ليس إسقاط للحد مع قيام موجبه، بل لأنه الموجب غير موجود، لأن إشباع الجائع فرض كفاية، إشباع الجائع فرض كفاية. وقد تقدم أن الحد لا يقام مع وجود الشبهة، وهي شبهة الاستحقاق. ففي زمن المجاعة توجد الشبهة هذه، فلعل هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يسقط الحد في عام أو في المجاعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مبني على يعني هذا السائل، سواء عددناه مشروب أو منظف أو غيره، يعني هو قد لا يعد للشرب، ليس من شرطه أنه يعد للشرب، بل بعض يقولون بعض أنواع الكحول تؤدي إلى الوفاة، فلا يشربونها، حتى أصحاب الخمور لا يشربونها، لكنها مسكرة، لكنها أيضا تؤدي إلى الوفاة. وهذا لا يمنع من كونها خمرا، يعني كون الشيء لا يشرب لكنه مسكر لا يمنع من كونه خمرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. فقد يكون الشيء يذهب العقل ويلذ لكنه يموت، فهذا خمر. المراد في قولنا ما أذهب العقل على وجه اللذة، هناك أشياء تذهب العقل لكن لا تكون معها لذة، فهذه هي التي لا تعد خمرا مثل البنج. البنج، ولهذا قالوا أن البنج ليس خمرا وليس فيه حد الخمر. في الكلام على المخدرات، البنج يعد من المخدرات، يصنف ضمن المخدرات. الفقهاء المعاصرون الذين تكلموا عن المخدرات وعقوبة متعاطيها قالوا أن المخدرات تختلف، ففيها ما يذهب العقل على وجه اللذة مثل الحشيش والهروين ونحوها، فهذه يحد متعاطيها حد شرب المسكر لعموم قوله كل مسكر خمر، وإن كانت طبعا هي أخطر من الخمر وأشد ضررا لكنها تدخل في حد الخمر. أما إذا كان المخدر يغيب العقل على غير وجه اللذة فهذا ليس خمر، لكن فيه عقوبة تعزيرية، لأن أيضا تغييب العقل محرم، كون الشخص يتعاطى ما يغيب عقله هذا حرام، إلا لضرورة مثل عملية جراحية أو غيرها مثل البنج، وهذا لا يعد تداويا بالخمر لأن أخرجناه عن كونه خمر. على المذهب أنها يعني وقوع النجاسة يمنع يعني يجعله نجسا. طبعا هو لاحظ أن الفقهاء عندما قالوا وقوع النجاسة هذا في الشيء القليل، يعني هم يقولون كما استدلال بحديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهم يعتبرون أن إذا كان دون القلتين لا نعتبر التغير، فإذا كان أكثر من القلتين فلا يحكمون بنجاسته إلا إذا تغير، مثل ما مر معنا في باب المياه. الإشكال اللي تورده ممكن يرد في ما دون القلتين، ما دون القلتين إذا وقعت فيه قطرة خمر، فظاهر عبارتهم في باب المياه أنه ينجس وإن لم يتغير، وبالتالي لا يجوز شربه ولا يجوز تعاطيه، لكن الحكم بنجاسته غير الحكم بكونه خمرا، لأنه إذا كان كثيره لا يسكر والآن دون القلتين وقعت فيه قطرة خمر نقول لا يجوز الوضوء به هو نجس، لكن لا يلزم من ذلك أن نحد من شربه ما دام الكثير منه لا يسكر. نعم. لا لا ما هو صحيح. يستدلون بحديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لا هذيك يعني هم قالوا أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، واشترطوا التغير فيما جاوز القلتين. Yeah. No.